إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. وفي هذه السهرة تستمتعون وتستمعون إلى التمثيلية والبرنامج الحواري والصورة الغنائية. ونبدأ اللقاء مع فنان الشعب يوسف وهبي، وهو من مواليد 14 من شهر يوليو عام 1896. تخرج في المعهد العالي للتمثيل بميلانو بإيطاليا عام 1922، وعشق الفن منذ طفولته إلى أن أصبح رائدا من رواد فن التمثيل الذين أرسوا قواعد وتقاليد المسرح والسينما في الوطن العربي. بدأ حياته الفنية ممثلا بفرقة هواة التمثيل، ثم ممثلا بفرقة عزيز عيد، ثم ممثلا ومؤلفا ومخرجا بفرقته المسرحية التي كونها، وقد عمل ممثلا سينمائيا عام 1920، ثم أصبح مديرا للفرقة القومية للتمثيل عام 1940. ومن أهم الأعمال التي قام بها فنان الشعب يوسف وهبي، قدم للحياة الفنية حوالي 302 مسرحية عالمية و60 مسرحية من تأليفه، وأخرج 185 مسرحية وعشرات الأفلام. وفي عام 1923 كون أشهر فرقة مسرحية في تاريخ المسرح العربي، وهي فرقة رمسيس التي تخرج فيها أعظم الممثلين والممثلات، وكانت أول مسرحية قدمها على مسرح فرقته هي مسرحية المجنون في 1923. ومن أشهر المسرحيات التي قدمها بعد ذلك لوكاندة الأنس، غادة الكاميليا، الأنانية، الشرف، راسبوتين، أحدب نوتردام، وغيرها من المسرحيات. وفي مجال التمثيل السينمائي يعد يوسف وهبي أول فنان يشترك في تمثيل أول فيلم صامت، وهو فيلم زينب عام 1930، وأول فنان يشارك في تمثيل فيلم مصري ناطق، وهو فيلم أولاد الذوات، وبعد ذلك اشترك في العديد من الأفلام، ومن بينها أولاد الفقراء، غرام وانتقام، أولاد الشوارع، كرسي الاعتراف، ليلى بنت الأغنياء، إشاعة حب، اعترافات زوج. ومن الجوائز والأوسمة التي حصل عليها الفنان يوسف وهبي، لقد كوماندوتوري من إيطاليا عام 1926، الميدالية الذهبية من الفاتيكان بعد تقديمه فيلم كرسي الاعتراف عام 27، وسام الأرز اللبناني عام 40. في عام 45 أنعم عليه الملك فاروق بلقب البكوية ليصبح لقبه يوسف بك وهبي، كما حصل رسميا على لقب فنان الشعب عام 72. واحتفلت الدولة باليوبيل الذهبي لاحترافه التمثيل عام 1973، وحصل على الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون عام 1975، ولقب بأستاذ مسرح من مسرح الأولد فيك بلندن. وقد رحل عنا الفنان يوسف وهبي في 17 من شهر أكتوبر عام 1982. مشوار حياتي. مشوار حياتي، إعداد سلوى جمجوم، تنفيذ نهاد رفعت. سيداتي سادتي، أهلا بكم في هذا اللقاء مع فنان الشعب يوسف وهبي، الذي حدثنا في حلقة الأمس من مشوار حياته عن اكتشافه للفنانة الراحلة أسمهان، وتوقف عند المفاجأة التي تلقاها برحيلها أثناء اشتراكهما معا في تمثيل فيلم غرام وانتقام. أسمهان كانت طلبت مني قبلها بثلاث أيام وأنا في مصر بأجازة يومين تقضيهم في رأس البر، لأنه كان الموسم موسم صيف. اعترضت على سفرها إلى رأس البر، والغريب إن حاولت إني أقنعها إنها ما تروحش إلى رأس البر، لكن كان لها صديقتين كانت وعدتهم بالسفر معهم لقضاء يومين في رأس البر. أنا فكرت إني أروح للإسكندرية، لكن خاطر أو هاتف جه في ذهني إني أمنعها من السفر. ليه؟ الله أعلم. فاستأذنت من زوجتي ورحنا لها في فيلا كنا اشترينا لها مخصوص، وقبلت إنها تيجي معنا فعلا إلى الإسكندرية وتغير برنامجها، إلا إنه السيدتين اللي كانوا عازمينها على إنهم تقضي معهم يومين في رأس البر جم وأقنعوها وقالوا لها أنت وعدتينا بالسفر فلابد تيجي، وفي النهاية اضطريت أمام إلحاقها ورجاءها إني أرضخ، وقمت إلى الإسكندرية، وقامت هي في سيارة من سيارات استوديو مصر إلى رأس البر، أو بالأحرى إلى حتفها. والمسكينة حدث لها هذا الحادث، حادث الغرق، حيث سقطت السيارة اللي كانت تحملها هي والسيدة المصاحبة اللي كانت دائما موجودة معها. وفوجئت بهذا الخبر وأنا في الإسكندرية، ثم جيت إلى مصر والتقيت بمدير الاستوديو المرحوم حسني نجيب، وكان في حالة اضطراب لأنه الفيلم ما كانش خلص، لكني أنا كنت عازم على أني أتمم هذا الفيلم بأي شكل. فاضطررنا أننا نحتال بحيل مختلفة ونستعين بفتيات فيهم شيء من الشبه من أسمهان، ونأخذ المنظر عن بعد، وبجميع الوسائل استطعنا أننا نكمل الفيلم. سهير اتفضلي. انا ازعجتك؟ لا لا ابدا جمال. افهمت. لازم ارجع مصر حالا. امرك. وصلني الغرف والاشاعات كتير. ايه الحته الجميله اللي كنت بتعزفها دي؟ من تاليفك؟ دي مدهشه لكن حزينه. اسمها ايه؟ اسمها بلا امل. بلا امل؟ الله دي صورتي. الله ودي ايه السلسلة دي؟ الله ده مصحف. ده اعز تذكار عندي جمال. دي أرق عطفة شفتها في حياتي. قرآن كريم يحمي صورة أي معنى نبيل. تسمحي تقبليه مني؟ أرجوك ما ترفضيش. أقسم لك على المصحف الكريم أني حكون صديقك المخلص إلى الأبد. أنا فهمت كل شيء، وأي امرأة في الدنيا ما تتمناش قلب زي قلبك، لكن خسارة. ده أخذ مني جهد قاسي خالص. فكنت أصل إلى الليل بعد عمليات المونتاج في الأستوديو وأنا مرهق، لأني كنت بتعب في وضع الفتيات البديلات موضع أسمهان، وأحاول بجهد الطاقة أن الجمهور عندما يرى الفيلم لا يدرك أننا لجأنا إلى هذه الحيل. آخر ليلة انتهيت من العمل كنت مرهق جدا، وبلغوني أن الفيلم حيعرض في اليوم التالي، وأنه الملك فاروق جاي يحضر الفيلم. وأنا نايم في فراشي حوالي الساعة 1 بعد نص الليل، شعرت بنوع من كأنه في نفس جنبي أو حفيف هواء، وأنه النمسية بتهتز. فبصيت، أنا بقول هذه القصة لأنها حدثت لي ورأيتها رؤيا العين، ولا أريد أن أحاول أن أؤثر على المستمع بأي شيء آخر أو أنها خزعبلات، لكن هذا الحادث حدث، وكثير من هذه الوقائع يعرفها عديد ممن كانوا متصلين بنا في ذلك العهد. شفت شبح لابس أبيض بيناديني باليوسف يوسف. لما نظرت من خلال الناموسية شفت شبح يشبه أسمهان تماما، كله لابس أبيض. قالت لي بكرة إن شاء الله هتفتتحوا التياترو بتاع شارع عماد الدين بالفيلم. قلت لها يا ريت كنت معانا. أنا رديت عليها وأنا بيخيل لي إنه في إنسان بيكلمني. قالت لي أنا حكون جنبك في اللوج نمرة 11، أنا جيت عشان أقول لك مبروك. قلت لها مبروك على إيه؟ قالت لي بكرة تعرف. ثم اختفى الشبح. فصحيت زوجتي وقلت لها على الحكاية وعلى اللي شفته. قلت انت تعبان وصول النهار قاعد في الاستوديو بتشتغل في عملية المونتاج، طبعا دي تهيؤات. قلت لها انا شفتها رؤيا العين. تاني يوم قلت ايه يا ترى مبروك على ايه؟ خطر لي خاطر، رحت على الاستوديو وعملت شريط تسجيلي بصوتي. قلت لحضرات السادة من الجماهير، السيدة المرحومة أسمهان موجودة في اللوج نمرة 11، فقفوا واقرأوا الفاتحة. قلت حشوف إذا وافت الظروف ووجدتها مواتية أنا حدور الشريط قبل الفيلم. ورحت وقفت أنتظر الملك فاروق، وأول ما دخل راح مسلم علي قال لي مبروك يا يوسف بيك وهبي، معنى كده انه اداني اللقب. فعرفت انه كلمة مبروك اللي سمعتها من الشبح تقصد ان انا حنال رتبة البكوية. فما كان مني بحماس الا اني طلعت في الكابينة اللي بيعرضوا منها الافلام، ورحت مدور الشريط. وأيها السادة المرحومة أسمهان موجودة في اللوجة نمرة 11، فقفوا واقرأوا لها الفاتحة. وكنت أعديت اللوجة نمرة 11 أنا قبل ابتداء عرض الفيلم، وحطيت فيه كل ورد أبيض والنور أزرق. فأول ما طفى النور رحت دار الشريط وسمعوا الجمهور هذا بصمت، فوقفوا ووقف معهم الملك فاروق. وكان هذا الحادث تكلم عنه العديد ممن شاهدوا هذه الحفلة النادرة. فكيف حدث أن أسمهان زارتني في المنام؟ هذا من علم ربي. واللقاء التالي مع المطرب محمد فوزي. ولد المطرب محمد فوزي في قرية كفر أبو جندي التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، وهو الابن 21 من أصل 25 ولدا وبنتا، منهم المطربتين هدى سلطان وهند علام. نال محمد فوزي الابتدائية من مدرسة طنطا عام 1931، وقد مال إلى الغناء والموسيقى منذ أن كان طفلا، وقد تأثر في بداياته بأغاني محمد عبد الوهاب وأم كلثوم، وقد كان يغني أغانيهما في احتفالات المدينة بمولد السيد البدوي. التحق المطرب محمد فوزي بعد نيله الشهادة الإعدادية بمعهد فؤاد الأول الموسيقي في القاهرة، وبعد عامين على ذلك تخلى عن الدراسة ليعمل في ملهى الشقيقتين رتيبة وإنصاف رشدي قبل أن يدخل إلى عالم بديع مصابني بالعمل في صالتها، حيث تعرف على فريد الأطرش ومحمد عبد المطلب ومحمود الشريف وارتبط بصداقة متينة معهم، واشترك معهم في تلحين الاسكتشات والاستعراضات وغنائها. تقدم محمد فوزي لامتحان الإذاعة كمطرب وملحن أسوة بفريد الأطرش الذي سبقه إلى ذلك بعامين، فرسب مطربا ونجح ملحنا مثل محمود الشريف الذي سبقه بالنجاح كملحن. قد كان لدى محمد فوزي هاجس إحياء أعمال سيد درويش لينطلق منها إلى ألحانه التي هي ملء رأسه، وقد سنحت له الفرصة عندما تعاقدت معه الفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى ممثلا ومغنيا بديلا عن المطرب إبراهيم حمودة في مسرحية شهرزاد لسيد درويش. وفي عام 1944 طلبه يوسف وهبي بيك ليمثل دورا صغيرا في فيلم سيف الجلاد ليغني فيه من ألحانه أغنيتين، واشترط عليه أن يكتفي من اسمه باسم محمد فوزي فقط، فوافق من دون تردد. وقد شاهد المخرج محمد كريم فيلم سيف الجلاد وكان يبحث عن وجه جديد ليسند إليه دور البطولة في فيلم أصحاب السعادة، وذلك أمام سليمان نجيب. خلال سنوات عديدة استطاع فوزي التربع على عرش السينما الغنائي والاستعراضي خلال أعوام الأربعينيات والخمسينيات. دابت الإذاعة المصرية على رفضه مطربا على رغم إذاعة أغانيه السينمائية من دون أن تفكر بالتعاقد معه. بعد ثورة يوليو سنة 52 دخل الإذاعة بقوة بأغانيه الوطنية كأغنية بلدي أحببتك يا بلدي، والدينية مثل يا تواب يا غفور وإلهي ما أعدلك، وأغاني الأطفال مثل ماما زمانها جاية وذهب الليل. وكذلك اشترك في العديد من رحلات قطار الرحمة التي مرت بين مديريات الوجه البحري والقبلي، وقدم جانبا من فنه مع الفنانين لمؤسسة المرضى في المستشفيات وفي مراكز الرعاية الاجتماعية. وفي عام 1958 استطاع محمد فوزي تأسيس شركة مصر فون لإنتاج الاسطوانات، وفرغ نفسه لإدارتها حيث كانت تعتبر ضربة قاسمة لشركات الاسطوانات الأجنبية التي كانت تبيع الاسطوانات بتسعين قرشا، بينما كانت شركة محمد فوزي تبيعها بخمسة وثلاثين قرشا. وأنتجت شركته أغاني كبار المطربين في ذلك الوقت مثل أم كلثوم، محمد عبد الوهاب وغيرهما. قدم المطرب محمد فوزي 36 فيلما قدم من خلالها العديد من الأغنيات المشهورة. وقد رحل عن عالمنا المطرب محمد فوزي في 20 من شهر أكتوبر عام 1966. سهرة مع فنان. أهلا بك أستاذ فوزي وألف حمد لله على سلامتك. أهلا وسهلا يا سيدي، أنا شاكر وشاكر الإخوان أو الشعور اللطيف ده. يعني البرنامج بينتهز الفرصة دي وبيحمل لك تحيات وتمنيات مئات من مستمعي إذاعة شرق الأوسط ليك بشفاء الصحة من كل مكان في أي بلد عربي. يا سيدي أنا شاكر، وهذا الشعور أنا حسيت بيه وأنا في أمريكا، لأن في الواقع يظهر في مجلة جريدة الأخبار نشرت عنواني في أمريكا وجالي حوالي 800 جواب، وطبعا يعني الجوابات دي جات لي من مصر وكل البلاد العربية، وأنا مهما يعني شكرت ومهما قلت مش هشعرهم بالشعور الجميل اللي أدخلوه إلى نفسي في هذا الوقت اللي خلاني أنا أرد على 800 جواب بإيدي. فأنا شاكر من كل قلبي إلى إخواننا العرب في كل مكان. يعني طيب يا أستاذ فوزي، هل الجرايد اللي كانت بتصدر من القاهرة بتاعتنا يعني كانت بتوصلك؟ دي الجرايد بقى دي يعني أقدر أقول لك إني كنت بستلمها تقريبا طبعا بعد ما بتصدر يمكن بيوم ولا حاجة، إنما كأني أنا كنت يعني مش الواحد بيقرأ الورق بياكله، يعني مثلا أقرأ الجرنان ده يمكن 10 مرات لان ده الوسيلة اللي تحسسك ان انت في مصر او في الاحداث او في تسمع لاخوانك واعزائك وبلدك ووطنك، دي بتبقى حاجة جميلة قوي. فكان بيصلنا فعلا بعدها بيوم مثلا او اتنين. طيب يا ترى برضو الاذاعة كانت مسموعة هناك؟ يعني كنت بتسمعها الاذاعة في اوقات كثيرة قوي، انما برضو يعني زي ما تقول ايه الموسيقى يعني هي تختفي شوية وتظهر شوية، إنما معرفش خطب الرئيس يعني كان بنسمعها كلها، معرفش إيه حكايته يظهر بقى. هو كان بقوته كده بيؤثر على الجو وبيخلينا يعني كل واحد يسمعه في أي حتة من أنحاء العالم. ودي كانت السعادة ما أقول لك لا تقدر، يعني لما تسمع الرئيس كده بيخطب وانت قاعد وحاسس ان الواحد بيحس بقوة واعتزاز عظيم. طب يا أستاذ فوزي، يا ترى التقيت بالموسيقار الأستاذ فريد الأطرش هناك؟ طبعا مش عاوز كلام، يعني أنا هو لما جه أنا كنت في المستشفى، وكان هو طبعا جه تعبان أول مرات الحقيقة. فبعد يومين من وصوله لما يعني حس انه هو كده كلمني، وطبعا فرحت انه جه، مش فرحت انه عيان، يعني زعلت جدا انه عيان، وان انا امكنني اني اقدر ازوره قبل هو ما يقدر يطلع يعني. رحت زرته وكان تعبان قوي، انما يعني برضو الابتسامة لازالت على شفتيه يعني. وفريد ربنا يديله الصحة، ولد كويس قوي يعني استحق كل يعني ربنا يديله الصحة. وحتى في مناسبة ان كنا قعدنا يعني اكتر من لازم، فاخوه قال يا جماعة احسن الدكتور يزعل ومش عارف، قلت له الله انت عاوز تطردنا بقى يعني ولا ايه؟ ففريد مسك التسجيل وقال كلمة من المناسبة دي. يعني يا ترى استاذ فوزي، هل كنت متتبع النشاط الفني وتطور الأغنية في مصر وانت بعيد عن أرض الوطن؟ شوف، فيه حاجات كنت طبعا بسمعها غنائيا، يعني مثلا أم كلثوم دي منتشرة بشكل مش معقول، خصوصا في عند العرب في الخارج. يعني مثلا أم كلثوم بتغني النهاردة شرايط بتاعتها بتروح في ألمانيا وفي سويسرا وفي إنجلترا وفي أمريكا، يعني في كل حتة تروح أم كلثوم دي آخر حاجة بتسمعها تلاقيها موجودة. يعني أنا كان بيجي لي شرايط يعني أم كلثوم حفلة امبارح أسمع الشريط تاني يوم والله. والاسطوانات انا اذكر بعيد عنك لما كنت ما جيت لك في لندن. بعيد عنك انت ما تسيبش ابدا. انت اللي سمعتها لي، انا ما كنت سمعتها ابدا، اول مره اسمعها في اسطوانه كانت موجوده عندك. بتاعت ايه؟ غنوة بعيد عنك. بعيد عنك حياتي عذاب. انا بقول لك ام كلثوم دي حاجه يعني منتشره بشكل جميل، يعني سلوت الكل عربي بعيد عن بلده أم كلثوم. وفي سهرة كل عربي وفي كل بيت. طب أستاذ فوزي برضو، إيه اللي كنت بتسمعه تاني غير أم كلثوم من تتبعك لنشاط القاهرة؟ لأم كلثوم برضو ولا لمين؟ لا لبقى بقيت المطربين. لا ما هو شوف، بقيت المطربين أنا كنت بسمع بقى في الإذاعة حاجات يعني ما بقدرش أتبينها 100%، وما أقدرش أقول لك أني السنة دي قدرت أتابع، إنما أقدر أقول لك أني قريت عن أغاني. أيوة. وأحب أسمح قريت يعني أنها مثلا نقدها أو كلام عنها أو مثلا في برنامج التلفزيون أو الإذاعة، فأحب أسمع في الحاجات الجديدة زي مثلا على حزب وداد قلبي، دي جديدة خالص. ايوه، الاتجاه اللي عامل اللي فكر فيه عبد الحليم، الحاجات القديمة الفلكلورية دي اللي كتبها صلاح ابو سالم، يا ترى عملها زي ما هي ولا عمل فيها تطوير جديد ولا ايه؟ مش عارف. هو لا، في تطوير طبعا. لا عمل يعني خد التيمة الاولانية اللي هي الفلكلورية على حزب وداد قلبي، وبس قالها قالها قال نفس التيمة بس باسلوب تاني طلع حلو قوي. تعرف حلو قوي الحقيقه. تعرف يا استاذ فوزي الغنى بتاع حزب وداد قلبي يا ابويا خلاني نسيت الفلكلور القديم من كتر جمالها. يا سلام. والله هتسمعها دلوقتي وتشوفها. على حزب وداد قلبي يا ابويا راح اقول للزين سلامات سلامات سلامات سلامات. على حزب وداد قلبي يا ابوي على حزب وداد قلبي يا ابوي. الله. طب وبقى ايه علاقتها بقى بالفلكلور القديم دي؟ ما انا بقولك هي... لا طب ما هو ده يبقى طب ما كانوا يجيبوا كلام جديد احسن ويقولوا حاجه تانية. هي تيمة لان انا كنت عاوز اسمع اقول على حزب وداد قلبي القديم ده. على حزب وداد قلبي وانا اقول للزين سلامات. على حزب وداد قلبي يا ابوي هو ده الاصل كده. طيب ما هو ده هيبقى حلو لو اتعامل تطوير بقى. ما هو لا هو التطوير انك تغير الموتيفة هو تغيير الموتيفة اسمه تطوير. لا التطوير زي ما حصل في بتاعه سيد درويش اللي قالتها فيروز اللي قالتها فيروز زوروني كل سنه مره قالتها وبتوزيع جديد بس ما غيروش الميلودي. ما غيروش الميلودي. انت بتتكلم في المزيكا تعالى خش عليا. تعالى يا صلاح اتفضل. مؤلف الغنى. طب انت مالك وانت مالك؟ ما اصل انا ليا راي برضه زي استاذ فوزي لك راي. ما انت مؤلف مش مش ملحن. الملحن اذا ارتبط باللحن القديم فقط معناه انه لم يطبق. ما قلتلكش باللحن القديم بالموتيفة القديمة يعني انا ليه. طب وانت بتتمحك في ليه في الكلام القديم؟ ما انا بشرح ايه معنى الفولكلور. الكلمة دي الفولكلور يعني معناه انك انت تجيب موتيفة موسيقية قديمة وتطورها. وتطورها ازاي؟ بانك تديها دم جديد باك جراوند مش في الموتيفة الأصلية ذاتها. لا يا أستاذ فوزي في كلمات من الأستاذ صلاح أبو سالم بتقول يا الحنة يا الحنة يا قطر الندى. دي أنا حدها لك بقى عشان تعملها لحنة. لا ليا أنا. تتغنى إزاي اللي هو اللحن القديم إزاي؟ لا بس ده طلع لي بمشكلة. ده بيقول لي ما هو أنا يا محرم بقى زي بعض. هو طب ما هي متلحنها يعني ألحنك في إيه؟ بقى نكمل بقى الكلام الثاني. هو طبعا على كلام احلى بقى طبعا الكلام يعني الكلام يعني الاساسي الكلمه المشهوره في في الكلور متاخده ومتكون عليها كلام جديد. ده كلام حلو مش كده برده؟ اه هو كان الكلام بالظبط بتاع زمان ايه ليا الحنه يا الحنه يا الحنه يا الحنه يا قطر الندى يا شباك حبيبي يا عيني جلاب الهوى حاجه زي كده. يعني لا انا كاتب قولها لنا بالنغم. انا كاتب قولها ده انت اللي تقوليها بقى. قولي يا اصلها حاجات ستات. قولي يا الحنه يا الحنه يا قطر الندى يا شباك حبيبي يا عيني جلاب الهوى. التطور الموسيقي ما هوش ابدا انك انت تغير الموتيفة الاساسيه لان هو اللي في ذهن الانسان وفي نفسيه الانسان ايه الثابت في ذهننا. الحاجات الفلكلوريه بتاعتنا دي اما نقعد نشخبط فينا ونعمل هنا ما يبقناش بقى فلكلور. طيب يا استاذ فوزي يا ترى لو سالناك تحب تسمع ايه دلوقتي تطلب ايه؟ اطلب ان اسمع مثلا ما تقول لنا حاجه يا محر او سمعنا حاجه او اذا كان عندك اسطوانه ولا حاجه نسمع شوف نشاطك ايه وصل لايه دلوقتي. والله يعني منتظر انك تعمل لي اسلوب جديد في اللحن لاني بعتبر كل الحاجات اللي قدمتها لو اني برضو بعمل فيها مجهود وبعتصر نفسي فيها الا انها برضو ما بترضنيش يعني بعد ما شفت الحاجات الموسيقى العالمية والنجاح اللي بشوفه في الاغنيات العالمية والحاجات دي. انما بالنسبة للحاجات اللي عملتها في اسلوب جديد عملته اسمه لحنولي محمد محسن حاجة عن زي بدوي كده بيغني في الصحراء بيقول ابحث عن سمراء قامتها هيفاء. فده أسلوب جديد في اللحن على الأغاني بتاعتنا هنا يعني. طيب ما نسمعها دي. عن صمرا قامتها هيفا أبحث عن صمرا قامتها هيفا تسكن في قلبي تمشي على دربي بصفاء وحياة عن صمراء لها خد أحمر وفم من عنبر وبثوب أخضر تمشي في خيلاء وأبحث عن صمراء قامتها هيفا أبحث عن صمراء قامتها هيفا تسكن في قلبي تمشي على دربي بصفاء وحياة واللقاء التالي مع الكاتب الصحفي أنيس منصور الكاتب الصحفي أنيس منصور من مواليد 18 من شهر أغسطس عام 1924 بالمنصورة حصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة عام 1947 عمل بالصحافة عام 47 في جريدة الأساس والأهرام ثم دار الهلال بجانب عمله بالصحافة عمل مدرسا للفلسفة الحديثة في كلية الآداب جامعة عين الشمس وكان مدرس الفلسفة الوجودية وتاريخ الحضارة ثم اختير عام 64 عضوا في لجنة القصة ولجنة النثر ثم عضوا في لجنة الآداب إدارة التفرغ وعضوا بمؤسسة إدارة المؤسسة العامة للتأليف والنشر ثم عام 76 عمل رئيسا لمجلس إدارة دار المعارف ورئيسا لتحرير مجلة أكتوبر وفي عام 80 عين عضوا بمجلس الشورى وكان أول كتاب أصدره الكاتب الكبير أنيس منصور بعنوان وحدي مع الآخرين وقد أصدر عدة كتب ترجمت إلى لغات أجنبية منها كتاب الوجودية حول العالم في 200 يوم مدرسة الحب عذاب كل يوم هي وغيرها عزيزي فلان من أول نظرة وقد قدم أنيس منصور 4 مسرحيات من تأليفه من بينها حلمك يا سي علام كما قدم مسرحيات مترجمة وقد رحل عن عالمنا في 21 من أكتوبر عام 2011 نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان أيها السادة أحييكم من منزل الكاتب الصحفي الفنان أنيس منصور والأستاذ أنيس في طريقه إلينا بعد أن تجولنا بسرعة بعيوننا بين الكتب وأكيد عنده كلام حيقوله لنا وحيقوله لمستمع الزيارة أهلا وسهلا أهلا أستاذ أنيس أنا شايفة مجموعة من الكتب الجديدة يعني لسه ما اتفتحتش تقريبا أو ما خدتش مكانها في المكتبة أنت لسه مشتريها ولا إيه؟ لا يعني أنا دايما عندي كتب جديدة يعني أتصفحها أو على أني أعود إليها فيما بعد فكل مرة أسافر فيها إلى الخارج من المؤكد أن نص الفلوس اللي معايا بشتري بها كتب بعضها أراه فورا وبعضها أتصفحه وبعضها أضعه على جنب إلى أن يتسع وقتي لقراءة مفصلة أكتر الفران والأمل والتاريخ ده عنوان كتاب لسه برضو ما تفتحش أنيس ده إيه ده أكيد ده إيه ده اشتريته إمتى ده ده لسه شاريه من معرض ده من معرض الكتاب هو أهمية الكتاب ده إيه يعني ممكن في أكتر من تفسير للتاريخ يعني في التفسير الأدبي للتاريخ في التفسير الحضاري للتاريخ حربي. التفسير المادي للتاريخ فده نوع من التفسير الحيواني أو الحشري للتاريخ بمعنى إيه؟ بمعنى إن في حشرات غيرت مجرى التاريخ يعني مثلا الإصابة بوباء التيفوس هذا الوباء لا ينقله إلا القمل أي. فانتشار الأوبئة في العالم أدت إلى موت عشرات الألوف من الناس وهلاك الجيوش وموت أبطال وموت أدباء وشعراء وفلاسفة فهذا الكتاب بيتناول كيف تدخلت هذه الأوبئة في مجرى التاريخ؟ يعني وجهة نظر غريبة شوي. لكن لسه ما قريتوش. عندي فكرة عنه كده. طيب الحين بمناسبة معرض الكتاب كنت عايزة أخد رأي حضرتك في كلام قاله لنا أو رأي قاله الأستاذ جلال العشري الناقد الأدبي. قال لنا أنه بيعتبر أن معرض الكتاب حدث إعلامي أكتر منه حدث ثقافي، فمش عارفة أنت بتوافقه على الرأي ده أستاذ أنس؟ يعني مش شايف أن في خلاف بين مفهوم الإعلام والثقافة، لأن الثقافة نوع من الإعلام أيضا، وبعدين الإعلام يستند إلى ثقافة، أو اللي بيعلمك بيقول لك حاجة. لكن هو من المؤكد أن معرض الكتاب فرصة عظيمة جدا تتبارى فيها دور النشر العالمية والعربية والمصرية، كلها بتتبارى من أجل تثقيف القارئ أو جعل الكتاب في متناول الجميع. طبعا المثل الأعلى لأي معرض أن كل الكتب من أولها لآخرها تنتقل إلى أكبر عدد ممكن من بيوت المثقفين أو المتخصصين. فهو في الدرجة الأولى سوق ثقافية حضارية مفيدة، يعني أو من الضروري أن تكون مفيدة. طيب الحقيقة بقى بتداعي المعاني برضو، في مكتبة أنت كنت صاحب فكرتها أستاذ أنيس، مكتبة اعرف عدوك. أيوة. دي أخبارها يا ترى؟ شوف أقول لحضرتك أنه بعد النكسة مباشرة أنا رفعت شعار وهو اعرف عدوك، وكان الغرض منه أنه ثبت بالتجربة المؤلمة أن احنا حاربنا عدوا لا نعرفه معرفة جيدة، وأنه مدام القتال بيننا طويلا وأنها معركة حياة أو موت ومن الضروري أن نعيش، يبقى الأصوب أن احنا نصحح الخطأ المميت الذي وقعنا فيه، وهو أن نبادر بسرعة فنعرف عدونا. ودعيت إلى الكتابة عن العدو بصورة موضوعية علمية، لأنه من الضروري أن أعرف عدوي بالعقل مش صحيح. بالغضب. لأنه الغضب لا يفيد، والحب والكره الاثنين عمي يعني. فلابد من معرفة العدو معرفة واعية يعني بالعقل. بس أنا بشوف أن دعوتك دي الحقيقة يعني أخذت اهتمام كبير جدا من الناس، يعني حتى الناس بدأت دلوقتي تحب أن هي تتعلم العبري، اللغة العبرية لازم. يعني أنا قابلنا ده واجب. لأنه أقول لحضرتك اللغة العربية لغة مقررة في يعني في كتير جدا من اليهود مش بس بيعرفوا عربي، وكتبوا عن النشاط العربي والنشاط المصري بوضوح شديد جدا. طيب أستاذ أنيس أنا عايز أعرف أنت كونت إزاي العدد الرهيب ده من الكتب؟ والله حول لحضرتك بمرور الوقت يعني كل 22 ألف كتاب تقريبا. 22 ألف طبعا في كتب كتيرة استغنيت عنها لأني يعني مش محتاج لها، أو كتب مكررة، وفي كتب ما باخدهاش البيت لانه يعني ملهاش مكان يعني. طب من امتى بدات تجمع كتب؟ انا اوعى الاقيني اقرا، واوعى الاقيني اشتري بما عندي من مال قليل او كثير كتب، لاني نشات في اسره الكتاب فيها عنصر ضروري يعني. لان ابويا كان راجل شاعر واديب، وكانت ثقافته شعريه ودينيه ايضا. ولذلك أنا حفظت الشعر في سن صغيرة جدا، ونظمت الشعر برضو وأنا تلميذ صغير، لكن بحفظ الشعر لكن عدلت عن نظم الشعر لأني ما تقدمتش فيه. لكن كنت أحفظ شعر أبويا. ممكن كنت تحفظ من غير ما تفهمه؟ ومن غير ما أفهمه يعني. أنا حفظت يعني القرآن وأنا مش فاهم فيه ولا كلمة قبل ما أدخل أي مدرسة، حفظت القرآن الكريم وأنا لا أعرف من معناه أي شيء، لكن بعدين عرفت يعني. وأعتقد أن القرآن، حفظ القرآن يعني وحفظ الشعر وقراءته، هو اللي بيؤدي إلى تقويم اللسان والأداء العربي يعني. طيب تفتكر مكتبة مين يعني الكتب اللي فيها بتقارب أو تفوق عدد الكتب الكبير اللي موجود في مكتبتك أستاذ أنيس؟ يمكن مكتبة الأستاذ العقاد، ويمكن مكتبة الدكتور تحسين. يعني أنا شفت مكتبة الدكتور تحسين، أو على الأصح شفت جانب منها اللي هو الأوضة اللي بيقعد فيها. يمكن فيها 2000-3000 كتاب، لكن لابد انه عنده كتب اخرى. انا شفتها الحقيقة فعلا. لكن مكتبة الاستاذ العقاد يمكن كان فيها حوالي 35 ألف، وهي كتب منتقاة كده مختارة يعني. دكتور تحسين قال عن الاستاذ انيس في يوم من الايام، قال انه قارئ جيد. دي شهادة مش كده؟

قاهر الظلام. والكاتب الصحفي كمال الملاح كان له رحلة مع المهرجانات، قد أنشأ جمعية كتاب ونقاد السينما، ومن خلالها أقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ليستمر رئيسا له لمدة 8 سنوات، وبعد ذلك مهرجان الإسكندرية السينمائي لدور البحر الأبيض المتوسط، كما أقام مهرجان أسوان الإفريقي السينمائي. والجدير بالذكر أنه بحكم ولعه بالصحافة ولآخر لحظة في حياته كان يكتب بالصفحة نفسها بالأهرام في الأسبوع تحت عنوان ملامح صغيرة، وكان يحرر بها في الأسبوع مرة بمجلة الأهرام الاقتصادي، وكانت آخر مقالاته كيف ينتزعون كشفي، كما كتب العديد من المقالات لمجلة الشباب وعلوم المستقبل، وآخر ما نشر له كان بعنوان مصريات، وقد رحل عن عالمنا في 29 أكتوبر عام 1987. هؤلاء والقمر، سامية صادق. أهلا بك أستاذ كمال. أهلا سامية، كل سنة وأنت طيب. واحنا طيبين جميعا. الوقت في سؤال حقيقة نفسي من زمان أسأله لك، لما اكتشفت مراكب الشمس ليه ما سميتهاش مراكب القمر؟ يمكن الشمس هي اللي بتدي ضوء للقمر، فأنا أروح للأصل مش للفرع. طيب تقدر تقول لي، أنا عارفة طبعا أنت دارس لغات كتير، لو سألتك القمر باللغات مختلفة اسمه إيه؟ يهو في حاجة كتيرة جدا، يعني مثلا في مون، لون، لونة، لين، وبعدين لو رحنا للقمر بقى عند أجدادنا جحوتي وتحت ويحة يح أيوحة اللي جاي منها بقى وحوية وحوية أيوحة وحاجات من ده، بس هي أيح وحاجات زي ده كتير جدا، كتير قوي في حاجات بنردد لكن كل حاجة ليها أصل. كتير قوي ما كانوش عارفين ايه اصل فكره وحوي وحوي ايوه، يعرفوها دلوقتي كويس يعني قمر. وبعدين في حاجه تاني، يعني القمر بس ما كانش اسم مجرد حاجه مدوره بتضيء وكل واحد بيشوفها وبتاع، لا كنا برضو بننتظرها عشان نحسب بيها، زي مثلا احنا بنيجي نحسب هلال رمضان او هلال شعبان، هل هلالك يا قمر؟ الفراعنة أو المصريين زمان كانوا بيحسبوا بيه برضو طلوع الشهر، وكانوا يسموه آبد يعني، وهل هلالك يا آبد اللي هو الهلال، الهلال الرفيع، وبعدين كانوا يشوفوا وش يعني يتفائلوا، يعني مثلا زي والدتي مثلا زمان لما كانت تجيبني اول الشهر وتبص للسماء كده منتظره الهلال الفضي زي الزورق كده، وبعدين توطي وتنحني عليا، كنت لسه ولد صغير قصير طبعا، فتيجي تبصني ومتفائله. الحكايه دي متوارثه من الاف الاف الاف السنين على ارضنا، كانت كل أرض شهر كانت كل شهر تشوف القمر على وشك، ولا كانت بتغير رايها بعد كده؟ لا ما اعرفش ليه، بين اخواتي لا كان دايما وبيبقى كويس عشان اول شهر فيه لسه المهيئة طازه. ما هي تابويا يعني. طب دلوقتي هنتصور ان انت بلغت القمر وهتبتدي بقى تكتب اول رساله صحفيه للاهرام، طبعا رساله قصيره بطريقه الاختزال اللي انت ادخلتها في دنيا الصحافه، هتقول ايه؟ بحر العواصف من كمال الملاخ، من القمر أبعث رسالتي، من على بعد 400,000 كيلومتر، من على أرض عمرها أقدم من الأرض بتاعتنا، عمر القمر 35 مليون سنة، كل حاجة هنا خفيفة، مفيش جاذبية، خفة الوزن، خفة الدم، ولكن مفيش حد أضحك معاه، مفيش مشايف أثار أخدام قبلية، ولا آدم كان هنا بالطبع، كان مفيش حواء، لو سألته ليه مفيش شجرة مفيش تفاح، ومع ذلك أخاف من الخفة، أخاف من خفة العقل. استنوا، انعموا بالبقاء على الأرض يا أهل الأرض. أنا جاي. قطر أنا جاي. هقعد لوحدي أعمل إيه؟ بالتالي أستاذ كمال، كون الإنسان طلع للقمر سنة 1969، هل الحدث ده بيدعم القول بأن علماء من كواكب أخرى هم اللي أرشدوا الفراعنة لطريقة بناء الهرات؟ ليه إحنا بنحاول نخلع مفاخرنا ونحاول نحطها على أكتاف الآخرين؟ طب إذا كان عالم الآثار البريطاني والتر إمري بيجي من لندن وبيروح في سائرة على بعد 25 كيلو جنوب القاهرة ويبحث عن مدفن إم حتب المهندس المصري اللي بنى وشيد أول ناطحة سحاب من حجر على الأرض، وكانت مدفن لفرعون، مدفن لزوسر مؤسس الدولة القديمة. أنا مش عاوز أروح كتير في تفاصيل فرعونية، أو مش عاوز يبقى دم تقيل في ناس عاوزين يفرفشوا في العيد وما بعد العيد، لكن إم حتب ده شخصية، دي مش بس إنه مهندس أول من بنى هرم، وهو شخصية مصرية مولود صعيدي زي حالاتي، مولود في الجبلين جنوب الأقصر، وإنما جم الجماعة غزاة مصر حتى من فرس وأسيا الصغرى المرتزقة، شعوب البحر، شعوب ما وراء الأرض، جايين من المقدونية القديمة، اليونان، وتعبدوا لإم حتب وعملوا منه إله، بس مش إله حتى بس للعمارة وللأهرامات وللبناء وللضخامة والحاجات اللي زهلوا من رؤيتها هي أهرامات مصر، وإنما جعلوا منه معجزة وعبقري العمل المعجزات دي كلها، فقال له حتى إله للشفاء والصحة. وا وا وا وا وا. إذا كان الغير بيقلهون نيجي إحنا كمصريين نخلع من علينا مفاخرنا، ده قولي، ده قولي كلام تاني بقى. وبعدين عاوز أقولك يعني مش تحمسة، وإنما أنت بتقولي سنة 1969 الإنسان وضع بصمات قدميه عندما مشى وتحرك وصار على القمر. طيب ما إحنا أجدادنا وضعوا بصمات الفكر على القمر عندما تخيلوا عين من وجه السماء والعين الثانية هي الشمس مثلا، عندما تخيلوا ظاهرة في علم الفلك اللي درسوه ولي ولي ولي ولي ولي، تصوروا انه موطن إله الحكمة جحوتي القرد، ليه حاجة بتتمطط كده بيغيب ويجي، حاجة كده زي دلال المرأة، زي غموض المرأة، حاجه كده في سماء الله كده. طيب حاجه في الغيب. ده كلام جميل قوي الحقيقه، بس هيدفعني انا اسالك ايه التفسير المقنع للانهيار المفاجئ للحضارات القديمه؟ شوفي، اي مدنيه هي ليها دوره حضاريه، يعني مثلا الامبراطوريه البريطانيه اللي فتحت وغزت ارض وبحار لا تغيب عنها الشمس، دلوقتي الشمس بتغيب وتشبع غيبان، ها وحاجة زي كده. طيب مصر عاشت وحلقت وأوجدت وأوحت، كلنا بنصل سن النضوج، وبعدين ما انت شايفة شعر الأبيض من 10 سنين كان فيه شعر أبيضة واحدة، الإنسان نفسه بيعجز شوية شوية شوية، وبعدين ابنه الجيل الجديد هو اللي بياخد دورة الشباب ودورة الأمل بحضارة جديدة. يعني فالحضارة اللي كانت هي كائنة وستكون الحضارة العربية المصرية اللي على أرضنا. طب لو فوجئت أستاذ كمال وانت على القمر بضيوف من كواكب أخرى أكثر حضارة واحترام للفنون، يعني حاول تقنع نفسك بالحكاية دي، فحيوجهوا لك الدعوة لمصاحبتهم لعالمهم المجهول، للعالم بتاعهم المجهول، يا ترى هل هتصحبهم ولا هتفضل العودة للأرض اللي انت بتحبها قد كده واللي عمال تتكلم عنها بهذا الحماس؟ شوفي، أنا إذا حللت نفسي يمكن ألقى نقطتين، أنا راجل عاطفي أستلطف، دي نقطة الضعف اللي فيك يعني؟ لا، يمكن نقطة القوة، وفي نفس الوقت بحاول أتعلم، فأنا إذا استلطفتهم قطعا رحت معاهم عشان أتعلم حاجة جديدة. والله لو كانوا دمهم تقيل تقيل تقيل ويعرفوا الدنيا وما وراء الدنيا أقول لا وأرجع لما كنت فيه، ما احنا كده كويسين، ما احنا كده وحشين في إيه؟ طيب لو كان للي رحلوا حق العودة وبالفعل عادوا للحياة، زي مثلا أو بالذات بالتحديد إخناتون، توت عنخ آمون، كليوباترا، مارلين مونرو، كامل الشناوي، وجليل البندال. وكان الصاروخ بيسع 4 فقط للعودة معاك، ترى من تصحب؟ قطعا مارلين مونرو، حاجة تؤنس الإنسان في رحلة قد تطول نمرة اثنين، حاجة مسلية نمرة ثلاثة. قطعا ما فيش سينما ولا روايات ولا مسرحيات، فالواحد يتفرج عليها كده وهي راحة جاية كده، مش حاجة مسلية. طب وغيرها؟ وبعدين الإنسان سالب وموجب، ما يقدرش يعيش لوحده إلا ما يأتنس بما خلق الله له من جمال ومن حاجة تانية. لكن الدنيا مش بس كده، لا، في فكر وفي فلسفة. فالفكر والفلسفة قطعا مين يستغنى عن ثانية واحدة يد عمره ويقعد مع كامل الشناوي وجليل البنداري اللي هو يقدر يسير كامل الشناوي ويقدر يسير أكتر من دعابة ويحرك أكتر من فكر. فتصور الواحد يقعد في مكتبة متحركة من أفكار ودعابات وكل الحاجات دي كلها. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معكم الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.